هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم المقيم في شارع الجمهورية بمدينة سوهاج، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عاوزين بقى نتغير بجد. إحنا في مرحلة مهمة جدا فيها دول كتيرة بتقع وبتحصل كوارث في العالم، وإحنا والحمد لله في وسط الظروف دي كلها بنبني، لكن لسه في سلوك مريض من بعض الناس بيخلي الصورة ناقصة. يعني مثلا عندنا في مدينة سوهاج وفي شارع الجمهورية اللي هو أكبر الشوارع في المدينة، الدولة قالت خط المية اللي واصل بقى قديم وما عادش يتحمل، وهوب جت المعدات وتم حفر الشارع وتحملنا طول مدة الشغل الزحمة وبهدلت الشارع، وتم زراعة خط المية الجديد وجربوه والمية اشتغلت وتمام التمام. المفروض طبعا ان الشارع يرجع لأصله. لا يا حضرات، مرجعش، في حفر في الشارع يا بهوات. الشارع فيه حفر، وغير انها بتعطل حركة المرور في الشارع، ممكن حد من الولاد الصغيرين يقع فيها. نسمع: ردم مكان الحفر مسؤولية المقاول يا مواطن منك له. اه، وفين المقاول يا بيه؟ لما عدته ماشي منه لله. هو مش المفروض حضراتكم متفقين مع المقاول على انهاء الاعمال دي ولا ايه؟ طبعا، بس كم حفرة اللي سابهم دول كان سايبهم لعلة. علة؟ ايوة طبعا، علة، علة مرتبطة بصيانة الخط، لكن الحمد لله الخط اشتغل وعلى العال. على العموم انا حوصل صوتكم وان المقاول مجاش وردم الحفر اللي في شارع الجمهورية في سوهاج، احنا هنردمها بمعرفتنا وعلى حسابه. امال والبهوات منتظرين المقاول يردم الحفر؟ والمقاول ولا هو هنا، واحنا المتضررين في النهاية، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.